على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس غرة شهر رمضان الكريم للعام 1436 من الهجرة. كل عام وأنتم جميعا بخير ورمضان كريم. 18 يونيو حزيران للعام 2015 من الميلاد، مع الحلقة رقم 158 من منتهى الطرب. نلتقي زميلي أحمد محروس على هندسة الهواء الخميس الثالث من كل شهر مع الحلقة المخصصة لطلبات مستمعينا. النهاردة مع الأسف هتكون لمدة ساعة فقط، أربع فقرات تنوعت، يعني هنبدأ فيها الديني بعدين العاطفي ونختم بالوطن إن شاء الله. هيكون مع الشيخ النقشبندي، مع نجاة الصغيرة، سعدون جابر، و أعظم مفاجأة، مفاجأة المفاجآت. لكن في البداية خلونا نرحب بانضمام أصدقاء شرفونا بالانضمام لصحبة منتهى الطرب، الأستاذ ساهر فؤاد، أستاذة مها سالم من نيقوسية من قبرص، الأستاذ إيلي ليفي من كازابلانكا المغرب، أستاذ هاني الصادق من جدة السعودية، أستاذ أسامة، أستاذ أبو ممدوح من الجيزة، أستاذ محمد مصطفى، دكتور هاني المرسي من المنصورة، أستاذ محمود وحيد من الأناطر الخيرية، وسمسم عبد الجابر من المنصورة. على صفحة منتهى الطرب أرحب بأصدقائي دكتور مروان منصور من سوريا، أستاذ عيسى متري، أستاذ محمد السيد، وحضرتك لك فضل التذكر بالعمل من البداية، كل عام وحضرتك بخير. شاعر الأستاذ حمد مزيد، أستاذ حنان زكي، مدام كريمان، دكتور حسن ماري، ياريت أكون نطقت الاسم صحيح، دكتور حسن، أستاذ محمد الشرشابي، أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، أشكرك أستاذ توفيق. حبيب الكل الغالي دكتور حسن عبد الحافظ، الأستاذ عمر الهلالي، الأستاذ عبد الحي المسدي، دكتور سنوس الضبيع من ليبيا، أستاذ ياسر رمضان. الأستاذ ياسر أنا أستأذنك للمرة الثانية، خلي الكلام لحلقة إن شاء الله التالية في الطلبات، لأنه في الحلقة دي أي كلام حيكون على حساب الأغاني، فأستأذنك لأجل الكلام مشكورا يعني. أيضا أرحب بدكتور مهندس بشير من باريس، الأستاذ محمد مصطفى، ميدو حمادة، بسم الله ما شاء الله، أنا كنت فاكر أن التلفزيون والصورة والمسلسلات حتاخد من أصدقائنا، لكن الحمد لله على كل حال. خليني في البداية أتوجه أيضا بالشكر لكل من الأساتذة، الأستاذ توفيق العقابي، الأستاذ صابر محمد علي، الأستاذ محمد شرع، أستاذ شريف، وعشقة حليم الإسكندرانية، لكم جزيل الشكر. الدكتور عبد المنعم صديق العزيز من ليبيا، الأستاذ والإعلام الكبير أستاذنا صالح مهران، زميلتنا مي عشوش، وأختنا ماريا، أستاذ إيمان عبد العظيم، وصديق العزيز دكتور ميخائيل أديب من المنيا، وشازا ومحمد حسان، ومهندس خالد عروق، والأستاذ أيمن محسن. أول فقرة معنا كي لا يأخذنا الوقت كالعادة كما تعودنا، الأستاذ رضا حسن، حق أحمد النقشبندي، الأستاذ سامر عبد العال، والأستاذ سامي نوار. خلال الشهر الكريم حيكون في حلقات أعتقد أنها حصرية لم تذع من قبل، الشيخ إمام المدحين الشيخ سيد النقشبندي بصحبة عازف لآلة القانون. تعالوا في البداية نستمع إلى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين، سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله، دعا إلى الله، دعا إلى الله، فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحسن مشتمل، بالبشر متسم، بالحسن مشتغل، بالبشر متسم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. شيخ سيد نقشبندي بصحبة آلة القانون ومحمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله عليه وسلم. واحدة كانت من عدة أغنيات لبرنامج مع الله من إخراج زكريا شمس الدين. الأغاني تسجلت يوم 6 و8 مايو عام 1968. فقرة تالية في منتهى الطرب كان طلب من صديقنا الأستاذ الدكتور نبيل حنفي محمود، كان لي طلب أن يسمع نجاة الصغيرة في أغنية يا راضيا بالحب في ربه من شعر الإمام الصرصري واللحن لفؤاد حلمي. تسجيل الأغنية كان يوم 9 أبريل عام 1955. Oh, نجاتة صغيرة ويا راضيا بالحب في ربه من شعر الإمام الصرصري وألحان فؤاد حلمي، تسجيلها كان يوم 9 أبريل عام 1955. ما دام معانا الأستاذ دكتور نبيل حنفي محمود يبقى لازم من المعلومة، الإمام الصرصري من أشهر شعره المغنى ما استمعنا إليه بصوت نجاتة صغيرة في أغنية يا راضيا بالحب في ربه من ألحان فؤاد حلمي. الأغنية أذيعت الساعة 8:23 مساء يوم الأحد 27 مايو عام 1956. كانت تذاع تحت اسم يا راضيا، كانت تذاع دائما في الفترة الصباحية. الإمام الصرصري عراقي الجنسية، سمي بهذا الاسم نسبة إلى بلدة صرصر وهي قرية بجوار بغداد والتي ولد بها عام 588 هجرية. كل شعره في الحب الإلهي ولم يمدح ملكا قط. كف بصره أواخر حياته واستشهد عام 656 هجرية عقب اجتياح التتار لبغداد أواخر شهر محرم عام 656 هجرية. شعره كان في حوالي 20 مجلد في مدح الرسول والحب الإلهي، ما تبقى منهم 70 صفحة فقط. ترجمات كثيرة لحياته، لكن أهمها والكلام للأستاذ الدكتور نبيل حنفي محمود، أهم ترجمة لحياته كانت للشيخ موسى ابن محمد اليونيني من سكان بعلبك في لبنان. كل الشكر للأستاذ الدكتور نبيل حنفي محمود. على صفحه منتهى الطرب. ارحب باصدقائنا الاستاذ بشار الحمويه، الاستاذ مصطفى كشك، الاستاذ سامر عبد العال، استاذ محمود وحيد، وصديقي العزيز من ليبيا الدكتور غواص النغم. الفقره التاليه كانت بناء على طلب من حبيب الكل الاستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ. نجاتي الصغيرة أيضا في أغنية ليه خلتني أحبك، يكاد أو هو فعلا يعني الحفل الوحيد اللي أنا توصلت ليه كان من هذا الحفل، وأذيعت قبل كده مبتورة، كان المفروض يعني ترتيب أشرطة، فكان محدش عرف أنه يجمعهم. على أي حال هتكون معانا نجاتي الصغيرة وليه خلتني أحبك، مأمون الشناوي، كمال الطويل، من حفل أقيم بدار سينما قصر النيل يوم 17 نوفمبر عام 1955. الحفل الوحيد زي ما قلت لحضراتكم اللي وجدت فيه هذه الأغنية كحفلة. بيسبق الأغنية حديث للأستاذ حسن الحديدي مع الراحل العظيم محمد حسن الشجاعي اللي مرت علينا ذكرى رحيله هذا الأسبوع، رحل 11 أو 12 يونيو عام 1963. وجدت أنه تتم للفائدة أنه زيع الأغنية بمقدمتها. الحاجة اللي جاية هي نجاة الصغيرة، هتغنينا أغنية استمعتم إليها قبل ذلك في الإذاعة المصرية، ليه خلتني أحبك، كلمات مأمون الشناوي وموسيقى وألحان كمال الطويل. بعد ذلك تغني أغنية أخرى، أغنية أسهر، كلمات مأمون الشناوي أيضا وموسيقى وألحان كمال الطويل. أيها السادة، بجوار الميكروفون الآن الأستاذ محمد حسن الشجاعي كما قلت لكم قبل ذلك، ونرجو أن نتحدث معه بعض الوقت. أستاذ الشجاعي، الحفلات اللي بتحيها الإذاعة وفيها بعض المنوعات الغنائية دي، الإذاعة هتعملها كل أسبوع ولا كل أسبوعين ولا كل شهر ولا إيه؟ أعتقد إنها كل شهر هتكون، يعني كل شهر، كل شهر مرة. في الأسبوع الثالث؟ في الأسبوع الثالث من الشهر. طب ليه ما تدخلهاش في الأسبوع الأول يا أخي، عشان خاطر الناس يبقى معاها فلوس، أكون قبض في أول الشهر ولا حاجة؟ والله هو النظام اللي وضع على هذا الأساس، يعني بصرف النظر عن الفلوس أو غير الفلوس، ويمكن لما الحكاية تبحث من الوجهة دي يمكن نصلحها ونعملها في أول الشهر. طيب بيتهيألي إن هيجي لنا في الإذاعة استفسارات من المستمعين بيقولوا يعني شمعنا القاهرة بس اللي تعملوا منها حفلات، ليه ما تعملوش من اسكندرية مثلا؟ يجوز يكون في حفلات في الصيف إذا وافق مدير عام الإذاعة على كده. مش يبقى احسن لو عملنا حفلات في الصيف في اسكندريه مثلا، او من راس البر او بورسعيد او الموانئ كمان؟ بطبيعه الحال الاذاعات الخارجيه دائما لها قيمتها، عشان بنتصل بالجمهور والجمهور بيشترك معانا فيها وبيشاهد الفنانين، ودي اشياء لها قيمتها. انا شايف يا استاذ شجاع ان في اقبال من مختلف الطبقات على الحفله بتاعه الاذاعه ديت، يعني فيها ناس مثلا لابسين الملابس الوطنيه وفي ناس زي الخواجات، فتفتكر ايه الداعي السبب يعني انهم كلهم مقبلين من مختلف الطبقات على الحفله دي؟ والله انت عارف ان جمهورنا جمهور غنائي يحب الاغاني المختلفه في الوانها المختلفه، واذا كنت شايف ان الطبقات متباينه زي انت ما قلت من شويه ان الجمهور بعضه يميل الى استماع المطرب الفلاني وبعضه يميل الى المطربه الفلانيه، ووجدهم ان في المتنوعات اللي بتقدمها الاذاعه يعني كل رغبتهم، فعشان كده التباين اللي انت شايفه كل جماعه جايين لمطرب او مطربه او للجميع بوجه عام يجوز. استاذ شجاعي، حفلات السيده ام كلثوم هتبدا امتى؟ اظن الشهر المقبل ان شاء الله. اقدر اعرف ايه الهدف من اقامه الحفلات بتاعت المتنوعات ديت في الاماكن المختلفه؟ يمكن دي تكلف الاذاعه اكتر. والله الاذاعه عمرها ما فكرت في المسائل الماديه، يعني ما دام رغبه الجمهور تجاب. والقصد من احياء هذه الحفلات زي ما قلت انا من شويه صغيره صله الجمهور بالحفله نفسها، وشعوره بانه متصل بالفنانين راسا مش من وراء الميكروفون. وكل ما اكثرنا من هذه الحفلات يخيل لي ان في ده يعني تحقيق لبعض رغبات الجمهور واحياء للماضي اللي كانت قبل موجود السينما والبتاع، الحفلات دي كانت موجوده بكثره. طب يا استاذ شجاع متشكرين جدا، واحنا كنا عايزين ندردش معاك شويه بين الفقره الاولانيه والفقره الثانيه. انا متشكر جدا، الدردشه في الحاجات اللي زي كده ما تنفعش، كفايه علينا الحكايه اللي بتعملها معانا كل شويه ايام. بتاعت ايه؟ بتاع ده حول الميكروفون و... طب وماله يا اخي، المستمعين عايزين يسالوك. المستمعين ولا هم بيفكروا فيا ولا حاجه؟ لا بيفكروا ان شاء الله. طب متشكرين يا استاذ شجاعي. الآن أيها السادة نستمع إلى نجاة الصغيرة في أولى أغنياتها في سهرة الليلة، ليه خلتني أحبك، كلمات مأمون الشناوي وموسيقى كمال الطويل. الأضواء توزع ما بين الصالة والمسرح مرة أخرى ليستقبل الجمهور نجاة الصغيرة في الأغنية الأولى لها. وانفرجت الستارة وظهرت نجاة الصغيرة مع الفرقة الموسيقية. أيها السادة، هكذا استقبل الحاضرون هذه الأغنية العاطفية ليه خلتني أحبك، كتبها مأمون الشناوي ولحنها كمال الطويل. طلب الجمهور من نجاة الصغيرة أغنية أخرى ستقدم لهم، أسهر وانشغل أنا، تقدمها نجاة الصغيرة لأول مرة، كتبها مأمون الشناوي ولحنها كمال الطويل. أيها السادة، نجاة الصغيرة في أغنية تذاع لأول مرة. نجاة الصغيرة وليه خلتني أحبك من كلمات مأمون الشناوي ألحان كمال الطويل، سمعناها من حفل أقيم بدار سينما قصر النيل يوم 17 نوفمبر عام 1955، هو الحفل الوحيد اللي وجدت فيه هذه الأغنية كحفلة يعني. سبق الأغنية حديث بين الأستاذ حسن الحديدي والراحل العظيم محمد حسن الشجاعي اللي مرت علينا ذكرى رحيله هذا الأسبوع. محمد حسن الشجاعي صاحب الفضل على جميع الأسماء المشهورة اللي حضراتكم بتسمعوها، سواء كانوا مطربين أو مؤلفين أو ملحنين. على صفحة منتهى الطرب رحب بالأستاذ هيثم الغيتاوي، أستاذ وائل التوني، الأستاذ قتيبة، أستاذ خالد رمضان، الأستاذ ماهر الخطيب والأستاذ هاني، واعتذاري الشديد للشيخ سعيد حافظ فايزة أحمد، دكتور مروان منصور، والأستاذ ياسر حفصة حلمي، والأستاذ أبو علي خفاجي فريد الأطرش. كنت وعدت أنهم حيكونوا معنا في حلقة اليوم، غصبا عني والله أنا بعتذر يعني، فعلا بإذن الله في حلقة الطلبات القادمة إن كان في عمر، ورجاء قبول العذر. اليوم 18 يونيو حزيران للعام 2015 من الميلاد، بيوافق ذكرى الجلاء، خروج آخر جندي محتل إنجليزي من الأراضي المصرية، كان في 18 يونيو عام 1956 بعد احتلال جاوز 74 سنة. اليوم بتمر علينا ذكرى الجلاء، ليلة الفرح والسرور، وجوه باسمة تجمعت في أكبر ميدان من ميادين القطر المصري في ليلة من أقدس وأعظم الليالي التي مرت بمصر، على حد وصف الأستاذ حسن الحديدي. مسك الختام في حلقة الليلة مع طلب من عميد الطرب الأستاذ عيسى متري، يمكن كان طلبه من شهر 6 عام 2009، وأيضا الأخت سومة وحبيب الكل أيضا دكتور حسن عبد الحافظ، أم كلثوم في أنشودة صوت الوطن، أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي. هنسمعها من حفل الفنانين باتفاقية الجلاء الذي أقيم بميدان التحرير يوم 20 أكتوبر عام 1954، أعتقد أنه كان يوم الأربعاء، بحضور الزعيم جمال عبد الناصر وقادة الثورة. قدم برنامج الحفل الفنان يوسف وهبي، المذيع كان الأستاذ حسن الحديدي. هنا أم كلثوم تغني لأول مرة في حفل عام بعد عقد قرانها. إذن أم كلثوم في أنشودة صوت الوطن، تسجيل حصري يذاع لأول مرة. هنا القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي ليلة الجلاء، ليلة الفرح والسرور، ليلة الحبور الذي يظهر على كل وجه من هذه الوجوه المتألقة المستبشرة، والتي تجمعت في أكبر ميدان من ميادين القاهرة، بل في أكبر ميدان من ميادين القطر المصري، ميدان التحرير. السيد الرئيس جمال عبد الناصر يرتدي الملابس المدنية، ومعه إخوانه من رجال الثورة، وعلى رأسهم قائد جناح عبد اللطيف البغدادي، والبكباشي أركان الحرب حسين الشافعي. وأستطيع أن أرى أيضا هنا الصاغ أركان الحرب جمال الدين حسين، وصاء أركان الحرب صلاح سالم، واللواء أركان الحرب عبد الحكيم عامر، والبكباشي زكريا محي الدين، وصاء إبراهيم الطحاوي، وصاء أحمد طعيمة، أما الميدان أيها السادة فلا نستطيع أن ننقل إليكم صورة منه، وكنا نتمنى اليوم أن يكون في مصر أدوات للتلفزيون لكي تنقل إليكم صورة لهذا الجو الجميل الرائع، أضواء متلألئة في هذا الميدان ذات الألوان المختلفة، وأضواء كشافة تنعكس على هذه الوجوه النضرة المستبشرة، وجوه الآلاف المؤلفة من الجماهير الذين خرجوا لكي يحتفلوا بيوم الجلاء ويوم الحرية ويوم النصر المبين. لقد أذاعت الإذاعة المصرية أن هناك مهرجانا فنيا كبيرا سيشترك فيه 150 من الفنانين، وما أن أذاعت الإذاعة هذا البيان حتى وفدت الآلاف المؤلفة من أبناء الأمة لكي يشتركوا معا في هذا الحفل الرائع البهيج. وسوف يستهل هذا الاحتفال بالغناء، يطلع بالغناء في هذا الحفل السيدة أم كلثوم، ويقدم البرنامج الأستاذ يوسف وهبي الذي تقدم الآن ناحية الميكروفون. جلست الفرقة الموسيقية التي ستصاحب كوكب الشرق الآنسة السيدة أم كلثوم، ويتحدث الآن يوسف وهبي. إن هذا العيد وإن هذا الحفل هو حفل الفنانين، وإن هذا المسرح قد بناه الفنانون من ممثلين وممثلات ومطربين ومطربات وموسيقيين وعمال وصناع وكهربائيين ليحتفلوا معكم بهذا العيد العظيم. وإنني أشكر السيد الرئيس جمال عبد الناصر وصحبه الكرام رجال الثورة الأوفياء الذين شرفوا هذا الحفل ليحتفلوا مع أبناء الشعب، فهم من الشعب والشعب منهم. مواطني الأعزاء، يقولون أنه قد مضى زمن المعجزات، ولكننا لو درسنا الحياة لعرفنا أن المعجزة الكبرى هي رحمة الله التي تتكرر في كل يوم، وأعظم رحمة هي تلك الرحمة التي جاءت وتحققت على أيدي رجال الثورة الكرام. أولئك الذين حطموا الأغلال وردوا الكرامة للشرق بأسره، ونحن نحتفل اليوم بأعظم عيد، وقد جاء كل فناني مصر ليشتركوا معكم من الآن حتى مطلع الفجر، حتى تطلع الشمس، شمس الحرية والعمل الجدي. ونبدأ هذا الحفل بأعظم مفاجأة، مفاجأة المفاجآت. لكنني قبل أن أقول لكم هذه المفاجأة أرجوكم الإصغاء التام والإنصات، فسوف يتقدم إليكم في هذه اللحظة وفي هذه الساعة بلبل الشرق ومعجزة العالم الحديث أم كلثوم. وفي هذه الحنجرة القوية ليوسف وهبي انطلقت الهتافات وتعالت الأصوات هاتفة لهذا اليوم وهذه الساعة الكريمة. سوف تغني لكم وحيت الجماهير لكم كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم، وهي تتقدم ناحية الفرقة الموسيقية. أستاذ يوسف وهبي بيقول عليها الآنسة والسيدة أم كلثوم. السيدة أم كلثوم تغني لأول مرة بعد أن عقد قرانها المبارك في حفل عام، وقد غنت قبل ذلك في الإذاعة المصرية. ترتدي ثوبا من أثواب السهرة رمادي اللون، ترز بلون رمادي، وتمسك منديلا أخضر، وحلت جيدها بعقد كبير من اللؤلؤ. وسوف تغنينا أم كلثوم أغنية يا ظلمني، هذه الأغنية العاطفية التي كثيرا ما سمعناها، واليوم نستمع ستغني أولا أغنية صوت الوطن، كلمات أحمد رامي وموسيقى رياض سنباطي. يا لنا عزيزة وصار في وجه الطول I'm gonna make it. غنت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم أيها السادة في هذا المهرجان الشعبي الكبير، المهرجان الذي يقام في ميدان التحرير احتفالا بيوم النصر الأكبر، يوم الجلاء، عيد الحرية وعيد الخلاص. هذا المهرجان الذي يحضره الآن أكثر من 20,000 من المواطنين الذين خرجوا لكي يفرحوا بهذا العيد السعيد، وجاءوا لكي يشتركوا مع الفنانين في إحياء هذه الليلة المباركة، وجاء معهم أيضا قادة الثورة والوزراء، وجلسوا جميعا في مؤتمر شعبي كبير تسودهم هذه الابتسامات التي ترتسم على وجوههم جميعا، بينما توجد في سماء هذا الميدان الأنوار الكاشفة والملونة المختلفة. عن يميننا هذا المبنى الكبير الضخم، المبنى المجمع، وقد كتبت عليه بالأضواء هذه العبارة التي تتردد على ملايين الألسن الآن: الجلاء. هذه الكلمة المقدسة التي كنا نحلم بها جميعا منذ 72 عاما، وخرج اليوم الشعب لكي يحتفل بيوم الجلاء وعيده. خرج في كل مكان من أقصى الجمهورية جنوبا إلى أقصاها شمالا، وها هم أولئك جاءوا في ميدان التحرير لكي يحتفلوا بيوم التحرير. وقد أظهر الفنانون المصريون هذه الروح العالية فأقاموا هذا المهرجان في أقل من 24 ساعة لكي يشتركوا في أفراح الشعب، أفراح أبناء الأمة الذين كانوا متعطشين للفرح منذ زمن طويل. كانت الأنباء التي تترى في السنوات وفي الأجيال الماضية كانت تزيدهم بؤسا على بؤس وتشاؤما على تشاؤم. أما اليوم وبعد ثورة مصر الكبرى فإنه ما من نبأ ظهر إلى الشعب إلا وكان في صالح الشعب، حتى جاء توجت هذه الخطوات الكثيرة التي خطتها الثورة ناحية النهضة الكبرى والعظمة بهذا اليوم السعيد، اليوم الأكبر الذي تغنى به شعراء من قبل وتغنى به المواطنون من قبل وتمناه كل مصري ووطني غيور، تمناه المصريون كما تمناه الشرقيون وأبناء الوادي وأبناء العروبة. اليوم تنقلب مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها فرحة مستبشرة ضاحكة مبتسمة للمستقبل السعيد، المستقبل الذي ينتظرها بعد أن نالت حريتها الكاملة. جاء القادة وجاء أبناء الشعب وجلسوا معا في صعيد واحد وفي مكان واحد، جلسوا جميعا على هذه المقاعد الخيزرانية، لا فرق بين وزير وبين مواطن صغير، هكذا ترى الرؤوس كلها في صفوف منتظمة، تراهم جميعا وقد أخذتهم النشوة يستمعون إلى أم كلثوم وإلى الألوان التالية التي ستقدم إليهم، بينما تنعكس الأضواء مرة على المسرح. أم كلثوم وأنشودة صوت الوطن أحمد رامي ورياض السنباطي، أم كلثوم في ميدان التحرير من حفل الفنانين باتفاقية الجلاء، حفل أقيم بميدان التحرير يوم 20 أكتوبر عام 1954. قدم برنامج الحفل الفنان يوسف وهبي، المذيع كان الأستاذ حسن الحديدي، وكانت أم كلثوم في هذا الحفل تغني لأول مرة في حفل عام بعد عقد قرانها. أتمنى مستمعينا أن تكونوا قد سعدتم بكل ما قدمناه لكم في حلقة الليلة، كل الشكر لمن تفضل وشاركنا الاستماع، التعليق، الانضمام لصفحة منتهى الطرب، وعذرا لمن لم أتمكن من تلبية طلبه، بإذن الله حيكون في حلقات قادمة من منتهى الطرب. شكرا أحمد محروس على هندسة الهواء، نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم حفني.